وسينقص إذا نقصت الأماكن. إذا خلق الله عز مكانا جديدا وهو في كل مكان سيزيد، صح؟ ولو أعدم الله مخلوقا قد خلقه مكان الأمكنة ها سينقص، صح؟ كذلك يقول أن لو كان في الأرض وكان في السماء لا من رغب عليه ماذا يفعل؟ يتوجه نحو الأرض يقول يا رب يا رب. الآن الذي يتوجه الله عز وجل يعني يرفع إليه إلى السماء، بل يرفع نظره السماء، بل في جوفه في قلبه يتوجه إلى السماء، حتى لو كان ساجد في الأرض فهو متوجه بقلبه إلى السماء لأن الله في العلو. لو كان في كل مكان لكان يجوز أن واحد يتوجه الأرض يقول يا رب يا رب، لأنه في كل مكان. ولا يقول الله فوق، يا أخي الله فوق كل شيء، يخافون ربهم من فوقهم. من هؤلاء؟ الملائكة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الكلام واضح سبق تقريره في إثبات صفة الوجه وصفة اليدين لله جل جلاله، وذكرنا هنا قاعدة سبق تقريرها، وهي أن إثبات الصفات لله عز وجل إثبات الوجه واليدين والقدم وسائر صفات الحق سبحانه وتعالى إثبات للصفة لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضوا كالأعضاء التي معنا، لأننا لا نعقل في المخلوق إلا هذا، فنثبت لله عز وجل ما عقلناه فقط. لا شك أن هذا باطل، فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبتها، وليس عقلنا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعترها في المخلوقات فيما رأينا إلا جارحة، أن نثبت لله صفة من حيث كونها جارحة، بل نقول نثبت لله صفة من حيث هي، والله أعلم كيف يتصف بصفاته. فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث ولا ندخل في ذلك بآرائنا. نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياء نعقل أشياء من الوصف، لكن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هي فيما رأينا، بل الله عز وجل أظهر لنا بعض خلقه فرأينا بعضها وبعضها لم نرى، فكيف بذاته سبحانه وتعالى؟ صحيح. الآن الملائكة لهم أجنحة، كيف أجنحتها؟ ما اطلعنا عليها، لكن نؤمن بأن لهم أجنحة ولا لا؟ والملائكة خلق الخلق الله، يعني خلق من خلق الله، نثبت لهم أجنحة ولا نعرف كيف ولا ندرك ولا نحيط بها، معنا نرى أجنحة في الأرض، أجنحة الطيور، أجنحة الحشرات، أجنحة الأسماك، أجنحة الطيارات، أجنحة المستشفيات، أجنحة المعسكرات، أجنحة أجنحة أجنحة كثيرة، لكن مع ذلك ما في أحد يستطيع ويقول كيف أجنحة الملائكة، ما نعرف. لكن هم لهم أجنحة ولا لا؟ نص القرآن: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نقول ذلك يزيد في الخلق ما يشاء ولا نعرف. فالشيخ يقول إذا كان الله عز وجل قد أخفى عنا كثيرا من مخلوقاته لا نعرف كيف، وقد أخبرنا عنها ونؤمن بذلك مع أن ما نعرف كيفيتها، فكيف به سبحانه وتعالى نبحث عن كيفيته ونحن لم نرى الله عز وجل ولا نحيط به علما؟ فكما نؤمن بأن الجنة فيها وفيها وفيها والنار فيها وفيها وفيها ونحن لم نرى ذلك، والملائكة صفتهم كذا وكذا ونحن لم نرى ذلك، فكذلك واجب علينا أن نؤمن بما أثبت الله نفسه في القرآن وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الأحاديث في السنة، وإن لم نحيط بالله علما. وهذه ميزة المسلم أنه يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب حتى لو ما عرفوا كيف يؤمنون. والعجيب في هذا أن من المخلوقات المشاهدة متفاوتة في صفاتها، يعني الآن كم مخلوق في الأرض له وجه؟ هل وجوه متماثلة؟ متماثلة؟ ليست متماثلة. والبيوت لها وجوه، والسيارات لها وجوه، والأراضي لها وجوه، والكتاب له وجه، كل شيء اسمه له وجه، كل ما واجه اسمه وجه، ليس كذلك؟ ومع ذلك هي مختلفة اختلاف كبير، وهي كلها مخلوقات، هي كلها مخلوقات ومع ذلك متفاوتة مختلفة. فلذا قلنا إن لله وجها سيماثل المخلوقين، المخلوقون أنفسهم غير متماثلين، فكيف إذا قيل لله وجه والمخلوق وجه يتماثلان؟ بل أن الإنسان نفسه يختلف وجهه، حتى أحيانا معك شفيك وجهك متغير صح؟ وجهك متغير، هو وجهي وجهي قال لا متغير. إذن وجه الإنسان يتغير من بين فترة وفترة، لما كان صغير، لما أصبح شابا، لما تقدم بالسن، لما كان مريضا، لما كان سليما صح؟ هو إنسان واحد يتغير وجهه. كيف يلزم من إذا قلنا لله وجه والمخلوق وجه يتماثلان؟ أبدا ما في تماثل، وهكذا كل الصفات. أما أنهم يقيسون الخالق على المخلوق ولا نعرف يدا إلا جارحة ولا نعرف وجها إلا جارحة ونحو ذلك، هذا باطل. يعني المعتزلة من نفوا أن الله يتكلم، قال لأن الكلام ما يكون إلا بلسان وشفتين. هل تقول لا لسان وشفتين؟ لم يرد لحنا حتى نقول، نمسك عن هذا. لكن ورد لنا ثبت أنه يتكلم، نقول يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، قال إحنا ما نعرف الكلام إلا بلسان وشفتين، هذا كلام مو صحيح. فإن الله ذكر أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ما في لا لسان مخلوقات السماوات والأرض، وقالتا أتينا طائعين، والجنة اشتكت إلى ربها والنار اشتكت إلى ربها، وتحاجت الجنة والنار، ويوم القيامة أيضا تتكلم الأيدي وتنطق الجلود، الجلود تنطق بلا لسان ولا شفتين. فما المعنى إذا قيل الله يتكلم؟ إما تلزمنا بأن نقول إذن له لسان وشفتين أو لا يتكلم. لا، الله ما ذكر لنا إلا أنه يتكلم، فنقول يتكلم، يتكلم وينادي وينادي وبحرف وبصوت، والقرآن كلامه، نقف مع النص حيث وقف بنا، لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا هو الإيمان الصحيح، لا نتجاوز القرآن ولا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، بل عالم الغيب مستقل بنفسه في مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة، فكما أنه لا ينقاس ما في الجنة على ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء، في الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار، ليست الأنهار كالأنهار، وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء، وليس كطير وأكل وشرب الدنيا. طيب، ليس في الجنة في الدنيا من الجنة شيء إلا الأسماء. ما أرادهن رضي الله عنهما ابن عباس أن الأنهار في الدنيا أنهار، والنهار في الآخرة الله أعلم ما هي، أيضا في الجنة أنهار، ولكن لا تماثل ما في الدنيا إلا بالأسماء، أما بالخصائص فتتفاوت. لكن هل مثلا أنهار في الدنيا أنهار، والنهار في الآخرة زوجات مثلا، ولا أنهار؟ أنهار. لكن المقصود أن ليس في الدنيا يماثل ما في الجنة من حيث الخصائص، هذا غير، هذا خمر الدنيا غير عن خمر الجنة، وأزواج الدنيا غير أزواج الجنة، وحياة الآخرة غير حياة الدنيا. لكن النهار نهار، والفاكهة فاكهة، والأزواج أزواج، والظلال ظلال، واضح؟ فلا بد أن نفهم هذا. لم يرد ابن عباس أن كلمة أنهار اللي في الجنة الله أعلم ما معنى أنهار، لا نعرفها، نعرف معناها، لكن اللي نقول الله أعلم إيش عن ماذا، عن كيفيتها، خصائصها، حقيقتها، هذا ما نعرف. لأننا أخبرنا بأن أنهار من ماء، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، لكن ما نعرف كيف. يعني الدنيا ليس الماء يختلف عن بعضه عن بعض، واللبن يختلف بعضه عن بعض، والعسل يختلف بعضه عن بعض، والخمر يختلف بعضه عن بعض. في الدنيا يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إذا كان في الدنيا يختلف، فكيف بعد أنهار الجنة من أنهار الدنيا؟ اختلاف أكبر، اختلاف أكبر، واضح؟ طيب، في الجنة أنهار. قال رحمه الله تعالى: في الجنة أنهار، وفي الدنيا أنهار، ليس في الأنهار كالأنهار، وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء، وليس كطير وأكل وشرب الدنيا. طيب، فكيف هذه الصفات مخلوقات الله؟ الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهل هي مثل أجنحة الطير وأنواع ذلك، ليس الأمر كذلك إذا كان في الصفات الغيبية في المخلوقات لا تشارك فيما نرى بحقيقة الاتصال فيه، فكيف بصفات الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فإذا إثباتنا للصفات يعني إثبات لها من حيث الوجود، أما الكيفية فالله أعلم بها، والإنسان لا يبني على ما رآه على أن كل شيء محتمل، بل هناك أشياء أخرى محتملة لا نعلمها، وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي نراها، فدل ذلك على أن الله عز وجل لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قرره الباقلاني رحمه الله. طيب، ثم نقول أيضا إن الله عز وجل لما وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين حتى نعرف الله عز وجل، يعني أرأيتم لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين غير معلومة المعاني، أكنا نعرف الله عز وجل؟ أكنا نخاف من الله، نخشاه، نرجوه، ندعوه، نتوكل عليه، نعبده؟ جواب لا. ودائما أذكركم مثل، لو أن قال الله عز وجل، لو أن قال الله عن نفسه إنه سين صاد، إنه جيم راء، وهو العين غين، وهو دال ذال، هل سنعرف الله؟ هل سنعرف الله؟ ما. كما لو قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها سين صاد راء فاء جيم خاء نون، ما عرفنا، هل نرغب فيها؟ إيش هذا جيم؟ يمكن شيء ما يوكل، يمكن شيء يعذب، يمكن شيء ما هو طيب. إيش هذا راء؟ ما هذا ميم؟ ما نعرف. فذكر الله في الجنة أشياء موجودة نظرها في الدنيا من حيث الألفاظ والمعاني، وإن كانت تختلف من حيث الحقيقة والخاصيات، غير نعيم الجنة عن نعيم الدنيا، واضح؟ وهكذا رب العالمين لما قال عن نفسه سميع بصير عليم قدير، يجيء يأتي ينزل، يفرح بتوبة عبده، يغضب شديد الغضب، عزيز ذو انتقام، معاني معلومة ولا لا؟ فحينئذ نخشاه، نخافه، توكل عليه، نرجوه، ندعوه، نراقبه، نسجد له، نركع له. بل أن الله عز استحق العبادة لما لهم الصفات الكمال والجلال. أرأيتم الأصنام والأوثان لماذا لا تستحق العبادة؟ ما لها صفات، مخلوقة مربوبة مملوكة، تموت تفنى، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. إذن أصلا عبادة الله مبنية على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. وذلك المشركون جهلا أشركوا بالله لجهلهم بالله، قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، لجهلهم بالله عز وجل، ظنوا أن الله عز وجل مثل المخلوق ما يستجيب إلا بواسطة. المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لجهلهم بالله. عن الناس يستخفون، عن الله ما يستخفون، شوف، لجهلهم بالله. لكن المسلم المؤمن كلما ازداد إيمانه بأسماء الله وصفاته كلما استقام على أمر الله. وذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية هذه أعلى مراتب الخوف، خشية هذه خاصة بالعلماء. لماذا؟ لأنهم أكثر معرفة بالله عز وجل، وكلما عرف العبد ربه كلما ازداد تعظيما وحبا وخوفا وخشية ورجاء. ولذلك أكمل الناس عبادة بالله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بالله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام وأعلمكم بالله، لما قال ثلاث نفر الذي قال أحدهم أصلي ولا أرقد، الثاني قال أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أعتز النساء فلا تزوج أبدا، مشهور الرواية أنه قال ماذا؟ صحيحين، قال إني أخشاكم لا وأتقاكم لا، صح؟ في لفظ وأعلمكم بالله، أعلمكم. وذاك الذي يزداد علم بالله عز وجل يزداد تقواه، يزداد خوف من الله، يزداد خشيته لله. هذا أمر باب عظيم، بل أن أكثر القرآن هو الحديث عن الله عز وجل، أكثر ما في القرآن هو الحديث عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن حكمته، عن أمره، عن نهيه، عن ما يحب، عن ما يبغض، صح؟ عن ما يسخطه، عن ما يغضبه، ماذا فعل بمن أطاعه، ماذا فعل بمن عصاه، ماذا عد لمن يطيعه، ماذا عد لمن عصاه، وهكذا. القرآن أكثر ما في القرآن هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى، ثم يأتون وينسفون هذا الجانب العظيم من القرآن. ماذا بقي في القرآن؟ ماذا بقي في القرآن إذا قالوا إيش؟ الأسماء والصفات لا تتكلم فيها ولا تبحث عنها، العقيدة هذه ابتعد عنها، هكذا يخوفون الناس. عقيدة لا، تكلم عن الأخلاق، فضائل الأعمال، محبة، لا، وتكلم عن الحرية، الديمقراطية، تكلم عن الفساد الموجود، تكلم عن البوقات الموجودة، تكلم عن البطالة، تكلم عن الصحة، صحة زفت، بلدية زبالة، المشاعر. عقيدة لا، لا تكلم عن العقيدة، عقيدة اسكت، تفرقنا. والتوحيد، التوحيد كهرباء، ليش هو التوحيد؟ التوحيد لا تتكلم عنه أبدا. ذكرت لكم أتكلم في كلمة في أمريكا، فالأخ المترجم أخ الجزائري أحمد الجزائر أبو عبد الله، زوجته حاضر الدرس، بعد المحاضرة عن التوحيد، بعد المحاضرة قالت امرأة أمريكية عمرها 60 سنة، قالت أنا عمري في الإسلام 40، استمت عمري 20، أنا عمري 60، 40 سنة أنا مسلمة، أول مرة أسمع شيء اسمه توحيد من محاضرة الليلة. 40 سنة مغيبين عنها إيش؟ عنها التوحيد. 40 سنة أخوة. والله هكذا قالت، حدثت زوجة الأخ أحمد الزائر وحدثنا. وبعد ذلك واحد أتاني بعد اليوم الثاني بالمحاضرة، أخ مصري مقيم هناك في أمريكا، قال أنا أول مرة أسمع التوحيد، توحيد يعني. ها، واحد جزائري قال عمره 31، أول مرة بحياتي أسمع التوحيد، كهرب التوحيد. بل الآن يا أخوان، ممن درس التوحيد وتربع التوحيد وأخذه من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي، أخذوا يعرضون عن التوحيد، عن دراسة التوحيد، عن الكلام في التوحيد. بعض الناس يقول التوحيد توحيد توحيد، كيف توحيد توحيد؟ الله يقول ولولا أن ثبتناك، ترى أنت محتاج للتثبيت، الله ثبت محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقول توحيد انتهينا منه خلصنا، لا، ما زلت أنت بحاجة إلى أن يثبتك الله وتموت على التوحيد. إذا فرط منك التوحيد، إذا فقدت التوحيد، معناه فقدت الجنة، ومن فقد الجنة فقد آخرته ودخل جهنم، ماذا يبقى له؟ ماذا يبقى له؟ لو كان أسعد الناس في الدنيا، غمسة واحدة في جهنم تنسي كل شيء. لكن لو فقد كل شيء في الدنيا، لا صحة، لا بلدية، مباقة الفلوس، لا لا لا، الآخرة الآخرة، وفاز بالتوحيد، متاع الدنيا قليل، يدخل الجنة أبد الآبدين. إحنا ما نقول خل الزبالة زبالة وخل البوق بوق، لا، ولكن أطيق بقدر. لكن الأهم الدين، الدين رأس المال، خلقت من أجل الدين، تركنا الدين كلها فقط نتكلم أمور الدنيا، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. طيب كم؟ وقال أيضا في هذا الكتاب الصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا التبتير الذي مثله البغلاني ذكر عددا من الصفات واختياره لها موفق، وذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وذكر الصفات التي يؤولونها وينكرونها: الصفات الذاتية والصفات الاختيارية، وذكر بعد ذلك الوجه، وذكر العينين واليدين، وذكر الغضب والرضا. فالوجه والعينان واليدان صفات ذاتية، والغضب والرضا صفات اختيارية فعلية، فجمع بين ما يقرره الأشاعرة وما يقرره أهل السنة في صفات الذات وفي صفات الأفعال.

واشتبه عليه الأمر فيرجع فيه فهم ذلك ولا شك إلى أهل العلم، فيكون قول العالم مرجحا له بأن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح. فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ولا يغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم حكما على النصوص، ولا يكفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجعية يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والقواعد المقررة في الملة، بل هم وسط في ذلك، فيعظمون أهل العلم ويحبونهم ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم، ويعلمون أن أهل العلم إنما فضلهم الله عز وجل بفهم الكتاب والسنة فهم الوحي، وأنهم وسطاء وأدلاء في فهم دلالة النصوص، يبينون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون العالم مستقلا بفهم أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا لا يخبر منه، وهذا لا شك أنه بلاء كبير، فنحن لا نغلو ولا نتفو، فلا نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص ونترك العلماء، ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفيا في كل ما قالوا من العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص، لأننا متعبدون باتباع الوحي، والعلماء جعلهم الله أدلة لفهم الوحي. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قال أحسن الله. قال: وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب والصحيح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاء عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهم مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمام بها فوق اهتمام بفروع الشريعة، وإذا صار معصوم التابعين على الإغراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى ربي، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيديه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قال الشارح: وفقه الله، نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الرسالة النظامية للجويني، وهي مطبوعة باسم العقيدة النظامية، وهذا النقل هو آخر النقول التي يريد منها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل وعلى إثبات الصفات. والعقيدة النظامية على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة في آيات الصفات والغيبيات على فرقتين، منهم من يؤول ومنهم من يفوض المعنى، والمؤولة من الأشاعرة والمفوضة أيضا من الأشاعرة. طيب، هذان مذهبان، مفوضة ومؤولة، مفوضة ومؤولة، وهم يقولون يعني إما أن تفوض وإما أن تؤول، وهذا باطل وهذا باطل. في الحقيقة الواجب الإيمان، لا تفويض المعاني ولا تحريف، ولا يسمون التأويل. واضح؟ أهل السنة عندهم تفويض ولا ما عندهم؟ عندهم تفويض ماذا؟ الكيفيات، يعني يفهمون معنى جاء ربك. ما الذي أفهمهم؟ لأن القرآن بلسان عربي مبين، صح؟ والعرب تعلم ما معنى جاء ولا ما تعلم؟ جاء. يعني لو قلت لعربي ما معنى جاء فلان، شنو جاء فلان؟ جاء فلان يعني جاء فلان، ما يحتاج لتفسير. ها، لذلك لما تأتي لكتاب اسمه غريب القرآن، ايش معنى غريب القرآن؟ يعني الكلمات التي استعمالها قليل يفسر لك اياها، ما يأتي يفسر لك القرآن، يفسر كلمة أرض، كلمة سماوات، كلمة جاء، كلمة أتى، كلمة ها؟ ممكن هذا؟ كيف؟ معروف هذا. يعني لو أن شخصا ما تفسر له مثل الكلمات ما يقبل منك. كل إيش أنا طفل؟ طفل ولا نعجمي؟ صح؟ أليس كذلك؟ يراك تستهزئ به، معروف. فالمقصود أن ما احتاج إلى تفسير فسروه، وما لم يحتاج إلى تفسير تركوه لأنه معلوم. أما أن يقال كل ما متعلق بالله عز وجل من أسماء وصفات الله أعلم ما معنى المعنى، نعلم أن الله أعلم، لكن الله أعلم أعطانا سمعا وبصرا وفؤادا وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن نفهم يسألونك عن محيط ولا نفهم وجاء ربك، صح؟ يسألك المحيط قرآن بلسان عربي مبين فهمناه لأنه في الأحكام، وجاء ربك لا نفهمه لأنه في العقيدة. المتكلم واحد واللغة واحدة وكله بلسان عربي مبين، فكما قال وجاء ربك قال يسألك عن المحيط، نفهم هذا ونفهم هذا، ما يمكن نقول إيش نفوض المعنى إلى الله، لكن الكيفية صح، الكيفية لا نحيط بها، لا نحيط بها، فنقول الله أعلم كيف يجيء، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف وجهه، كيف يداه، هذا الله أعلم، لأن لا نحيط به علما، لا نحيط به علما، لكن المعاني ها نفهمها ولا نفهمها؟ نفهم، والناس تتفاوت، يعني ليس كل واحد يفهم كل كلمة في القرآن، حتى العرب إلى يومنا هذا نقرأ القرآن هل كلنا نفهم كل كلمات القرآن؟ لا، نتفاوت في ذلك، ولذلك اللي يتعلم يتعلم أكثر يفهم أكثر، وإذا قرأ عرف، وإذا وقف على القواميس وعلى التفاسير وعلى فهم أكثر. صح يا هاشم، هاشم هاشم غير مكانك يا هاشم، بس لا تجلس عند رسلان لأن رسلان ظاهر هو اللي اليوم رسلان مستيقظ وهاشم نايم، كيف؟ سبحان الله، قم غير مكان، يلا لا تعطل عندنا درس، غير مكان. لكن العرب يفهمون القرآن، والصحابة بعمومهم فهموا القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم فهم القرآن كله، ولا يمكن يصف الله القرآن بأنه بلسان عربي مبين وهو غير مفهوم، أو أن ليس مفهوم منه إلا الأقل وهو آيات الأحكام، والأكثر وهو آيات العقيدة، والأكثر ما فيها آيات متعلقة بالله عز وجل غير مفهومة، هذا سوء ظن بالله عز وجل. كيف يجعل الله كتابه مبين وتبيان لكل شيء إلا الأسماء والصفات التي أكثر ما في القرآن غير معلومة المعنى؟ هذا لا يمكن. أما الكيفيات هذا هو الغيب، وهذا هو يعني الابتلاء، أن الله أمر عباده أن يعبدوه وهو في الغيب، ووعدهم في بجنة وهي في الغيب، وتوعدهم بالنار وهي في الغيب، وتوعدهم بعذاب القبر وهو في الغيب، وتوعدهم بنعيم القبر وهو في الغيب. هذا هو، نؤمن بالغيب ونحن لا نحيط به، أما نعلم معانيه، نعلم معانيه، واضح؟ إذن أهل السنة يثبتون ويؤمنون ويعرفون المعاني، لكن لا يتعرضون لها بتحريف اللي يسمونه تأويل، ولا يدعون كما ادعى أهل التجهيل المفوضة. ما معنى التجهيل؟ اللي يقول ما نعلم ما معنى المعاني، الله أعلم بالمعاني، صح الله أعلم بكل شيء، لكن نحن نعلم المعاني، لماذا نعلم؟ لأن الله علمنا، أنزل كتاب لسان عربي مبين، كيف الله يقول لنا اعلموا، يأمرنا أمر اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه بكل شيء عليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب العذاب الأليم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، كيف يأمرنا أن نعلم شيء لا يعلم؟ ها تبهتم؟ إذن لماذا الله يقول لنا، لماذا يأمرنا الله؟ لو كنا لا نعلم المعاني لكان الله أمرنا بما لا يطاق، يأمرنا بما لا يعلم، ها ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ ولذلك العبد الذي يحمل على الخوف من الله وخشيته ورجاءه وعبادته ها إذا عرف ما لله عز وجل، إذا عرف هذه المعاني أنه عزيز وذو انتقام ويغضب وعذابه شديد وأليم ويرجوه إذا عرف إيش أنه أهل المغفرة وأنه رحمته وسعت كل شيء وأنه كتب على نفسه الرحمة وأنه يغفر الذنوب جميعا، ليس كذلك؟ ويثق به إذا عرف أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، ويستعيذ به إذا عرف بأن إيش هو بيده ناصية كل شيء، يجير ولا جار عليه، من توكل عليه فهو حسبه. كل ذاك مرتبط عليه بمعرفة المعاني. إذا ما نعرف المعاني كل هذا يضيع، كل هذا لا نستفيد منه. فحينئذ لا أحد يخاف من الله ولا أحد يرجوه. انتبهتم؟ يعني الآن الناس هم بشر، إذا أراد الواحد أن يظهر نفسه أو يظهر قومه ماذا يفعله؟ يترجمون له، يسمون البطاقة الشخصية ولا الترجمة، إنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وكل ما زادت الوظائف اللي تقلدها، الشهادات اللي حصل عليها، المؤتمرات اللي شارك فيها، كل ما الخبرات، صح؟ وهو مخلوق. تريد الله عز وجل ليس له صفات أو هي حروف كالحروف المقطعة في أوائل السور لا معاني لها أو لا يعلم معناها إلا الله؟ هذا باطل، من أبطل الباطل. ذاك مذهب التفويض، هذا يسمى مذهب ماذا؟ التجهيل. التجهيل، وقد فتحوا باب شر على المسلمين هؤلاء المفوضة، لأن لما فوضوا قال ما نعلم، أتى من بعدهم قال لي ما يعلم، باعتراف ما تعلم تسكت. أخذهم إيش يحرفون كلام الله وصفات الله، وإذا تكلم هذا المفوض قال اسكت، مو تقول ما تعرف، اللي ما يعرف ماذا يفعل؟ يسكت، صح؟ حتى الفلاسفة تكلموا وغيرهم، وهذا يقول لك أنا ما أعلم، ما تعرف باعترافك، أنت جاهل ما تعلم، لو سمحت. اللي جاهل وما يعلم يسكت، نحن عندنا العلم، ومعلوم بأن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم. يعني ولذاك أيهما شر، أي المذهبين شر؟ التأويل اللي هو التحريف ولا التفويض؟ التفويض، تفويض، صح. يعني لما يقول يد الله قدرته على الأقل أثبت شيء، صح؟ لكن الذي يقول يد الله، الله أعلم، فوض. يد الله عنده مثل حاميم، وجاء ربك مثل ألف لام ميم. فلما آسفونا انتقمنا منهم مثل قاف، ما له معاني. حتى الحروف هذه أول السور الراجح فيها الله أعلم بمراد بها، هذا أرجح الأقوال. حروف مقطعة، بعضهم قال أسماء سور، بعضهم قال قسم، بعضهم، لكن هي بالتالي حروف مقطعة، كأن الله عز وجل يتحدى هؤلاء، من هذه الحروف أنزلت هذا الكلام العظيم، إن كان أحد يستطيع أن يتحدى أن يأتي بمثله، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن بقية الآيات، الجمل المفيدة الأسمية والفعلية، المبتدأ والخبر، كل هذا فيما يتعلق بالله عز وجل، حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا كله ما نعلم معناه؟ هذا كلام من أبطل الباطل. فالمحرف على الأقل أثبتوا معنى وإن كان محرفا، يعني شيء أحسن من لا شيء، لكن هؤلاء ما نعلم. واضح؟ يعني لو واحد كتب في الاختبار على ورقة الإجابة لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم، وآخر شيء والله أعلم، كم يأخذ من درجة؟ ها؟ صفر، صفر. والله يا أخوان لو أن الطالب كتب، يعني حاول كتب حتى لو غلط، يعني يمكن المدرس يقول على الأقل هذا الظاهر أن مسكين الطالب دارس شيء وأتى شيء آخر فجاوب، ها؟ يمكن يعطي درجة، يعني الاختبار عليه مثلا السؤال على 5 درجات وشافه يتكلم، يعني حاول من بعيد يمكن يعطي درجة، لكن لو تركه بياضا أو كتب لا أعلم لا أعلم كم يعطيه؟ إذا بيداريه، ما في مجال داري، ما أعطاني فرصة. انتبهتم؟ لا، في ما في شك أن مذهب التفويض هذا شر من مذهب التأويل اللي هو التحريف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو في هذه العقيدة، وهو في هذه العقيدة النظامية والرسالة النظامية جرى على تفويض المعنى ويظن أن هذا هو مذهب السلف، وهذا كثير في المتكلمين. المتكلم من الذين تابوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى ما ظنونه طريقة أهل الحديث والسنة، يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعاني وترك التعرض لها، وأننا نثبت استواء لا نعلم معناه، ونؤمن باستواء لا نعلم معناه، ونزول لا نعلم معناه، ويدين لا نعلم معناها، وهكذا في نظائرها. ولا شك أن التفويض شر من التأويل، لأن المؤول قال إن هذه الكلمة نزلت بلسان عربي ونفهمها باللسان العربي، واللسان العربي يؤدى إلى هذا التأويل، فيكون غالطا من جهة أنه حمل اللسان العربي على ما لم يحتمل، وأول ما عدم ورود التأويل لغة أو جوازه شرعا. وأما المفوض الذي يفوض المعنى فإنه وأول وأول يعني أول ها وأول ما عدم وأول وأول ما عدم ورود التأويل لغة أو جوازه شرعا. وأما المفوض الذي يفوض المعنى أول سمعت أول عشان أعرف أنحرف أنا نعم. وأما المفوض الذي يفوض المعنى فإنه يسمى أن هذه الاستفادة كثيرة جدا في القرآن والسنة، لكنه لا يعلم معناها، لها ألفاظ لا يعلم معناها، يدخل بذلك في دقتها للتجهيل الذين يقولون نجهل المعاني، فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى، وهذا فيه إبطال بما يلزم. لماذا عندهم أكثر القرآن مجهول المعنى؟ لماذا عندهم أكثر القرآن مجهول المعنى؟ لأن أكثر القرآن يتعلق بماذا؟ اسم الله وصفاته وأفعاله وخبر عنه صح؟ نعم. وهذا إبطال بما يلزم، وإن لم يلتزموه للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائما على وصف الرب عز وجل، ووصف ما يستحقه سبحانه وتعالى، وذكر الغيبيات والجنة والنار، وذكر الملائكة والأنبياء إلى آخره. فإذا العقيدة النظامية هذا هو حالها، ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما تحمل وتحمس لها أول ما طبعت الكوثري لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف، لكنه في الواقع مذهب أهل البدع. وقد قال قائل في الكوثري هذا، الكوثري هذا واحد معاصر يعني مات قبل عشرات السنين ليس بكثير، اسمه زاهد الكوثري، هذا مصري من أصل تركي، يعني من أخبث الناس في تحريفاته وأعداء لأهل السنة، ها له تخبيطات كثيرة وتتلمذ عليه كبار المنحرفين في هذا العصر. نعم. قال زاهد الكوثري. نعم. لكنه في محمد زاهد الكوثري. نعم. لكنه في الواقع مذهب البدع، وقد قال قائل في جوهرته وكل نص نوام تشبيها أوله أو فوض ومتنزيها، التأويل والتفويض كلاهما مذاهب مبتدعة من مذاهب المتكلمة من مذاهب الأشاعرة وأشباههم. هذا بيت الشعر عندهم مشهور، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيلا، يعني أطلب التنزيه تنزيها، أطلب التنزيه. كيف يكون التنزيه لله عز وجل؟ إما أن تؤول الصفات أو تفوض، تقول الله على ما معناه أطلع منها، نسأل الله العافية. نعم. فتفويض المعنى ضد مذهب السلف، مذهب السلف يجرون الظواهر ويؤمنون بها على مواردها مثل ما قال، لكن لا يفوضون المعنى، الإيمان بها على مواردها يعني على ما وردت في اللغة، وهذا صحيح، فيعلمون ما يستحق الرب عز وجل من الصفات التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها وشمولها، مع عدم مماثلته سبحانه وتعالى لخلقه في اتصاف الصفة من حيث كيفيتها وتمامها وكمال معناها، فله سبحانه وتعالى من الصفات ما يستحقه، وللمخلوقين ما يناسب ذاته الوضيعة. قال رحمه الله تعالى: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم، قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق، قال إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. قال الشارح لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل الهام وهو كثرة إيراد النقول عن العلماء، من يتبرع يكتب لي هذا ويرسل لي في رسالة واتساب، قال الشيخ الإسلام تيمية من قول ايش؟ كان معاذ بن جبل. طيب قال لما فرغ شيخ الإسلام اكتب التخريج اللي تحت معه، من يتبرع؟ خاف واحد يكرر الثاني بدر خلاص. لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل الهامي هو كثرة إيراد النقول عن العلماء للتدليل على إبطال التأويل وعلى الإثبات، وأن القول في أمور الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ من الكتاب والسنة وعدم التعرض لها بالتأويل وأن مولدها مولد واحد لا يتعدد، وأن العقل إنما مدح بالفهم وليس مصدرا لإبداء الحق، وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره. هذه النقول التي أوردها من أول الفتوى إلى هذا الموضع علق عليها بعد ذلك وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف بالاعتقاد بما من كلامه رحمه الله تعالى، وهذا منهج عام لإقامة الحجة وإيضاح المحجة في أبواب الدين كله، وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، وقد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق وإن كان خالف الحق في غير ذلك، فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل عليه من الحق. وأيضا تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم هذا يفيد في أن الحق ليس غامضا بل هو كثير شائع بين. وأيضا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما قاله. والله كلام جميل، جميل جدا. اليوم بعض الناس أصلا ما يشوف واحد نقل عن واحد من مشاهير المنحرفين إلا يعني أخرجه حتى من جادة السنة وجادة السنة، قال هذا في كتابه كذا نقل عن سيد قطب، طيب نقل سطر ولا مقطع ولا كلام جميل، ما يعني أنه موافق لسيد قطب في كل طوامه. وما زال العلماء ينقل هذا الشيخ سالتين الآن هنا نقل عن من؟ عن الباقلاني وعن غير الجويني أمة الشعر. فهو ذكر الشيخ قال إن أنا لا يعني نقلي عنهم أنني أوافقهم في مواطن أخرى، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر، ليس بالضرورة واحد نقل عن كتاب معنى أنه يقر على ما عندهم الباطل أو انحراف في منهج وغير ذلك. واليوم أيضا بعد في مسألة أخرى قد يعني يقفون على صورة فلان واقف مع فلان، ليس بالضرورة أنه وقف معه أنه يؤيده بما يقول، أحيانا يكون في مؤتمرات ولا يكون في مناسبات ولا تبهتوا، ليس بالضرورة وقف معه صور معه يعني معناه أنه، بل أبلغ من ذلك بعضهم إذا وجد ما يسمى إعلان يسمونه البوستر فيه فلان وفلان محاضرة مثلا، لو وقف وضعت فلان وفلان يقول شوف فلان مع فلان ويحمل على أن إيش هذا الإنسان منحرف في منهجه ولا لأنه في محاضرة مع فلان. طيب وقد يكون هذا في مسجد هذا في مسجد، لكن لو قاف وزعت هذا في جدول واحد هذا غلط، غلط كبير جدا تصرف اللي يتصرفه بعض الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين وعن بعض المفسرين الذين عليهم ملاحظات، كما يقول عن أبي السعود مثلا وعن الرازي وعن الخطبي وأشبه هؤلاء الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة. القرطبي تفسيره نافع جدا، من أحسن التفاسير من أحسنها، لكن عنده تأويلات في الصلاة، لكن آيات الأحكام يعني يطيل النفس فيها ويجيب شواهد اللغة وكذا، حتى أنه يعني يمكن ضمن كتابه كتاب لابن العربي، العرب له كتاب اسمه أحكام القرآن يعني تفسير آيات الأحكام 4 مجلدات كتابه تقريبا ضمنه، ففي فوائد كثيرة. أبو السعود أيضا له تفسير، هذا حنفي، الرازي له تفسير، الزمخشري معتزلي كبير له تفسير يستفاد منهم اللغة، يعني ناس متخصصون يستفيدون هذه الكتب، لكن ما ينصح فيها طالب العلم المبتدئ يعني قد تلبس عليه أشياء. على كل حال المهم ينقل عنه القرطبي ابن حجر فتح الباري عنده تأويلات، النووي عنده تأويلات وينقل عنه، وإن كان أنه يقال أنه تراجع. كذلك مثلا من ابن حزم، ابن حزم كتابه عمدة في الفقه، هو عنده انحرافات في العقيدة، فليس بالضرورة النقل من كتاب معناه إيش الموافقة له بكل ما يقول، بل ما تجد أحد يوافق واحد بكل ما يقول حتى لو كان هذا إنسان سني، لأنه أيضا يختلف معه ولو بمسائل فقهية مثلا، أو حتى بس حتى بعض اختيارات في مسائل عقدية بعد، أن العقيدة أيضا وقع فيه بعض الخلاف بين السنة، أشياء يسيرة محدودة لكن وقع. يعني مثلا أول مخلوق العرش ولا القلم، هذا خلاف بين أهل السنة. مثل العذاب في القبر والنعيم في القبر، يقع على الجسد ولا على البدن؟ ولا على الجسد والبدن، هذا خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه أم رأى أم لم يره، هذا خلاف. وغير ذلك الأشياء المحدودة، انتبهتم؟ لكن العقيدة جلها السواد أكبر منها متفق عليه بين الصحابة وأئمة الإسلام تابعين كبار الأئمة. لكن المقصود أن تجد واحد موافق لواحد بكل شيء، هذا مستبعد، إلا أن يكون أحدهما يقلد الآخر بكل شيء، يقلد الآخر بكل شيء، وهذا معنى كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لكن ينقلون ما صاروا فيه، فإذا صاب القائل فإنه ينقل عنه، إذا احتج إلى ذلك في تقرير الحق في مسألة ما كما فعل شيخ الإسلام هاهنا، فيقبل الحق مما جاء به ولو كان كافرا، كما قبل الحق من الشيطان في قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة، حيث جاء يأخذ من الصدقة فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم جاء يأخذها فمسكه، ثم جاء يأخذ فمسكه، ثم قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، فقال أبو هريرة ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك وقرأة الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، سلم بهذا التعليم وأخذ به مع أنه من الشيطان. لكن طبعا أخذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لا يقال أنه تعلم من الشيطان، لولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك علم معتبر. نعم. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيه تنزيه رب العالمين وعدم التشريك به، فقد أتى رجل فقال إني رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها، قال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، فأخذنا هذا منهم مع أنه ليسوا بأهل التوحيد بل هم أهل الشرك وأهل التنديد الأعظم بالله، لكن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في بعض أموره. ولذلك الإنسان لا ينزعج من انتقاد الناس له، يعني قد يستفيد، قد يكون عنده أشياء هو غير منتبه له، ولو كان خصمك هذا. إذا أحيانا الواحد خصمك أو مخالف لك، خلينا خصمك مخالف لك، ربما يتصيد عليك ولو أخطأ إملائية أو نحوية، الحقيقة هو أحسن إليك وإن كان لا يقصد الأحسن، تستفيد. فهؤلاء نفر من اليهود والنصارى مروا على هذا الصحابي في المنام، شوف في المنام ليس في اليقظة، وقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. لما استيقظ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال وددت أن أنهاكم عن ذلك، منع الحياء عن هذا، قولوا ما شاء الله وحده. فأخذ بهذا مع أن المنتقد له من؟ يهود ونصارى وفي المنام، ومع ذلك استفاد الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى لهذا ذكر أئمة الدعوة رحمه الله تعالى وخاصة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد أن صاحب الهوى يكون له فهم فيؤخذ من فهمه، ولهم ذكاء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه، وهذه قاعدة عامة في طريقة الأئمة، فإذا هذه النقول الكثيرة من مخالفين في العقيدة ومن متكلمين ومن أشاعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه العقيدة الحموية تدل على أن النقل لإقامة الحجة وللتكفير والإفادة منه عن من عليه نزاهة اعتقاد باطل أنه لا بأس به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمة إما في إقامة الحجة أو في تكفير من قال بهذا القول أو لغرض شرعي صحيح. بعض الناس أنت متناقض، شوف التناقض، قلت كذا ثم قلت كذا. يا أخوان التناقض من طبيعة البشر، إذا ما تناقضت أنا وتناقضت أنت وتناقض فلان صار كلام من القرآن. الله يقول عن القرآن ماذا؟ ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. القرآن ما فيه اختلاف، أما الإنسان قد يقول قولا ثم لا ينتبه لنفسه فينبه فيستفيد، لكن المفروض هذا الذي ينبه يخلص لله عز وجل، قلت ترى أنت قلت كذا وكذا لعلك ما انتبه استفيد، فالمفروض أنت عاد تقبل هذا. أما بعض الناس سبحان الله في طب ما يقبل شيئا، ما تقول كلمة إلا رد لك 10، هذا في الحقيقة هو محروم، لأن حينئذ إيش الناس تمسك عن نصيحته وعن تنبيهه. كما قلت لأحدهم هكذا عنده قوة بالرد، هو بعد قلت له أنت تجهز الرد قبل النقد، لو تقول عندي ملاحظة مجهز بس برد عليك أصبر، يعني أنت كلام تنزيم الحكم حميد ولا خطأ مهما نمسك عليك مهما ننبهك أبدا. ويظهر جليا هذا عند بعض الناس متعصب لشيخه، تقول نظريا الشيخ معصوم، يقول لا نبي، يقول لا مؤمن، معصوم لا مش معصوم. طيب عطني خطأ بحياتك رأيت عن شيخك، ولا خطأ، خطأ انتقد على شيخك انتقدوا علماء مشايخ ولا خطأ، يقول قال عن نفسي ما شفت. لكن يقول له طيب خطأ المخالف لهم ولا عند لسته كبير، معنى هذا انه يا اخوان ما يرى الاخطاء من شده تعصبه، ما يرى الاخطاء، بل وجد بعضهم يا اخوان اذا اخطا شيخه يقول لا ما اخطا، فيتفاجأ بان الشيخ يعترف يقول نعم انا اخطات في كذا، يرد يقول شوف الشيخ شوف متبع الحق، سبحان الله تو متبع الحق ما يعترف لي ابدا. فنظريا عنده بان الشيخ ليس بمعصوم، لكن عمليا ابدا ولا خطا، الله المستعان. نعم. قال فاما تقرير ذلك بالدليل واماطه ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر على وجه يخلص الى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف اراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. قال الشارح رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى بعض كتبه التي جمع فيها هذه المسائل، ومن أعظمها وأجلها قدرا كتاب درب تعارض العقل والنقل الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى لما عدد كتب شيخ الإسلام واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذاك من هذا يعني في بابه ما له وجود نظير، يعني في بابه القرآن ما له نظير لكن في بابه يعني مثل نعم. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان اللي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. نعم. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. رد على أهل البدع في أصول مذهبهم على اختلاف أقوالهم على الفلاسفة وعلى الباطنية وعلى المبتدئة وعلى نفاة الصفات وأمثال هؤلاء. كذلك كتاب رد على الرازي في كتاب تأسيس التقديس فإنه أيضا من الكتب العظيمة جدا في هذا الباب، فهو كتاب درء تعارض العقل والنقل أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد بجملتها. ايش رايكم بعد الكتاب هذا نقرأ درء تعرض كل نقل وكتاب يعني يمكن ما راح يطول معاها 10 مجلدات كتابه صعب طبعا. طيب ما عمري سمعت أحد قرأ الكتاب هذا يعني في درس استاذ 10 كتاب كبير جدا يقرأ بعض المتخصصين قرأه وحده مثلا مع واحد يعني يبي أقرأ شيء هذا 10 سنوات لو قرأنا نعم كم لا حسبك اتبع القدر والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله تفضل صلى الله عليه وسلم ما منعني لا أنهاكم عنها إلا الحياء من الله. نعم بعض علم الشيخ كان يقول منع الحياء من الله عز وجل أن يسبق بنهي عن أمر لم ينزل فيه نص من الله عز وجل. كلام جميل. لكن الشيخ هني نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال منعني الحياء منك، فكيف الشيخ ما في إشكال منه. يمكن أتى بحديث المعنى ما أجزل المعنى كيف الحال؟ طيب شلونكم؟ ما اعطيتني انطباعك عن جلسه طيبه جدا جزاك الله خير.